الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هاتان الآيتان الكريمتان هما 13 و14 من سورة يونس. ونلاحظ، وإن كانت كل الآيات السابقة والآيات اللاحقة وسائر آيات القرآن الكريم كما ذكرت كثيرا مرتبط بعضها ببعض ارتباطا وثيقا، فلا تكاد توجد آية إلا وهي آخذة بحزم ما قبلها وما بعدها، كأنها تقول لها: أنت أختي وأنا أختك. يعني لا انفصام ولا انفصال لآية عن التي قبلها والتي بعدها من دعة الاتساق والاتصال والاتصال في المعاني. وأنا قلت كثيرا قد تكون السورة مكية والسورة التي بعدها مدنية، وتجد آخر السورة المكية مرتبط تمام الارتباط مع أول السورة المدنية التي بعدها، مع أن قد يكون بينهما في النزول 15 سنة، 10 سنين، 20 سنة بين نزول الآية الأخيرة من السورة والآية التي تليها من السورة التي، وهذه مكية وهذه مدنية. لكن لاحظنا في الآيات اللي مضت في السورة دي اثنين، كل آية مرتبطة ببعض أوثق، يعني الاتصال ظاهر أوثق في الاتصال. آيتين، منتماشي هكذا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمان تجري من تحتهم النهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الآيتين اللي بعدها العاشر تأذك: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك زين فينا ما كانوا يعملون. مرتبطات الآيتين ببعض أشد الارتباط وأوثق وأفرع، وإن كانت كل واحدة تعالج جانب من الحياة من أخلاقيات المشركين وأخلاقيات المسلمين، لكنها تقول كأنها ثنائية. ثم بعدين الآيتين التي تلوت هذه الليلة: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. هذه طبعا مرتبطة كأنها يعني ثمرة ظاهرة يبين لنا الرب عز وجل ثمرات تكذيب الرسل والكفر بأنبياء الله وجحود آلاء الله ونعم الله والكفر بالله، وإن كانوا في قرارة قلوبهم كفارا كانوا أو مؤمنين يقرون بأن الله رب كل شيء وسيده وخليقه وأنه حتى رب آلهتهم وأصنامهم، كما ذكرت كثيرا في قول الكفار: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يعني الرب العظيم، لما واحد يسأل النبي يسأله: كم لك إله يا فلان؟ كم كذا؟ قال: إله كعدد الآله اللي في الأرض كذا وكذا، وفي السماء قال: إله واحد. قال له: تسأل من عند ضرك ونفعك وطلبك كذا؟ قال: نسأل رب السماء. قال: ولا يعبده وحده، في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لماذا تعبد غيره وأنت تقر أنه الرازق النافع الضار المالك المهيمن العزيز العليم؟ هم قل ذلك تقدير العزيز العليم. والكفار قالوا بأنه العزيز العليم والسميع البصير والحكيم، يؤمنون بذلك. حتى فرعون كما قلت كثير. الآية اللي قبلها: كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. زين للمسرفين وكلمة إسراف، وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما، فإذا كشفنا ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. كذلك يعني مثل هذا التزيين، زين لكل مسرف، زين للمسرفين ما كانوا يعملون. وأصل الإسراف إتلاف المال في غير وجهه، أكثر ما يستعمل إسراف في المال، مع أن حتى الشرب ممنوع أنك تسرف فيه، والأكل ممنوع أنك تسرف فيه، حتى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا. ويقول واحد من الكفار لواحد من المسلمين، الله جمع لكم الطب في نصف آية. واحد من الكفار يقول لواحد من المسلمين، الله جمع لكم الطب في نصف آية، في قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، وهو ذيلها بقوله إنه لا يحب المسرفين. فيعلم فاطر السماوات والأرض، من بيده ملكوت كل شيء، ومن جميع نواصي الخلق بيده، يقول أنا لا أحب المسرف، اللي يسرف أنا أبغضه، سواء أكون مسرف في طعامه، مسرف في شرابه، مسرف في لباسه، مسرف في مكانه، مسرف في منكاهه، في أي شيء. وأخطر الخطر في الإسراف، طبعا ما كل إسراف يكفر صاحبه، يعني قد يسرف الإنسان في أكله يتلذذ بها ويزود شوية عن الطاقة، يسرف في شربة يتلذذ بها ويزود له شوية، هذا إسراف ما يخرج عن دائرة الإسلام، لكن الله يبغض هذا العمل منه. وإن كان لا يبغض ذات الرجل بمعنى أنه يجعله كافرا، لأن اللي يبغض الرب، اللي يبغض الرب هذا راح ضاع إلا أن يتوب الله عليه. فيقول عز وجل كذلك ذنب. فأنا أقول إن أي إسراف في المال، المال يا أخي المال قوام الحياة الدنيا، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، جعل الله لا تؤتوا السفهاء أموالكم. إذا شفت الولد يسرف أو المرأة تسرف أو الابن أو لا يسرف يعني في المال ما يعبأ به وبس يرمي، ما يحس كأنه يعني ما هو برمى، يعني قد واحد ينفق مثل ما قال أنفق ولا تخشى، يقول اللي بالإنف أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، وأن طبعا هذا يواثق فيما بيد الله أكثر مما في يده لنفسه. لكن لما النبي عليه الصلاة والسلام يسأل يعني من جهة الصدقات والبر والإحسان، لما قال لسعد بن وقاص أنا ليست لي إلا ابنه وعندي مال وهو مريض، مرض يحسب النبي يموت فيه وهو في مكة في حجة الوداع، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام له لما قال إن عندي مال وليست لي إلا ابنه عائشة كما عنده غيرها يومها، فأفأتصدق بجميع ما صدق بجميع من قال لا، قال بنصف شطري قال لا، قال بثلثي قال الثلث والثلث كثير أو كبير، إنك أن تذر ذريتك أغنياء، هذا كلام الرسول محمد، كلام الرسول محمد في الحديث اللي رواه البخاري وغيره، إنك أن تذر ذريتك أغنياء خير من أن تذر فقراء يتكففون الناس. ثم يبين لسعد بن أبي وقاص يقول يا سعد، سعد بيقول أنا بموت، يعني ظاهر علي الموت، ظاهر علي الموت وأني وجع وجع يحس به بالموت، قال ولعلك تخلف يا سعد، يعني ما تموت من مرضك هذا، فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، فيرفع الله بك أقواما يعني يدخلون في الإسلام بسبب سيفك اللي انت رفعه من بعيد لهم، فيدخلون في الإسلام فيسعدون بالله في الدنيا والآخرة، وتصير أنت سبب لرفعتهم وعزتهم، فعسى الله عسى أن تخلف فيرفع الله بك أقواما ويضر بك آخرين، يعني جماعة لا يدخلون الإسلام ويموتون على الكفر في الحرب أو غيره فيدخلون نار الجهنم، فيصيروا نزلوا أسفل السافلين، صاروا إلى أسفل السافلين، هذا مثال. لكن أخطر الإسراف ما هو إسراف المال ولا الإسراف في المأكل والمشرب والمنكح، هذا يضر، يضر غالبا، يضر بيضر الصحة عادة، لكن ما يضر الدين من كل وجه، ما يضر الدين من كل وجه، لأنك ما عندك حد محدود. إنما الكلام في الإسراف اللي الله يبغضه 100%، وهو أن تتلف القوى التي جعلها الله لك فتصرفها في غير موضعها. ما هو أنت إذا صرفت المال في غير موضعه اسمك مسرف، مسرف لأنك تلفت المال وضعته في غير موضعه. لكن القوى اللي الله أعطاك إياه من سمعك وبصرك وقلبك ورئتك وتنفساتك وحركاتك وسكناتك، بدل ما تستعمل ورجلك ويدك، بدل ما تستعملها في طاعة الله لتحيا بها وتسعد بها وتصل بها إلى جنات النعيم، لأنك أنت إذا استعملتها في طاعة الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول الرب تبارك في حديث قدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته، اسمع، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينا، ولئن استنصر بي لأنصرنا، ولئن استعاذ بي لأعلي. يعني معناها نجحت نجاحا كاملا، وحرزت قواك واستعملتها في طاعة الله. لكن إذا استعملت رجلك في الشر، ومشيك في الشر، وفرجك في الشر، وعينك في الشر، وحركاتك في الشر، وسكناتك في الشر، وسكناتك في الشر، ضيعت القوى هذه وأتلفتها في غير موضعها. أتلفتها، ضيعت، يعني أضعف أضعاف ما تفسد المال أن أفسدت جوارحك وأفسدت قواك التي متعك الله بها، فكفرت بها ولم تعرف نعمة الله عليك فيها، فضيعتها وضيعت نفسك معه. وهذا أكبر الإسراف وأخسه وأفسده، اللي ربنا تبارك يقول هنا: وكذا نجزي المسرفين، زين للمسرفين ما كانوا يعملون. يعني صارت قلوبهم في شهوتها، كما ضربت مثل في كلام الريح تشيل من الحياض اللي نسبينها لآلهتهم شيء وترميه على الحوض اللي نسبينه لله، يردون الحل اللي جاء في حوض الله إلى حوضه، حوض بإذك حوض آلهته، وإذا جاء العكس لا يردونه، حرصا على ان آلهتهم محتاجة. اخي اذا كان اهلتك محتاجة لذلك مش دور تعب. وبعدين عند انت ما تقدم شيئا لله، الله ما هو محتاج لطاعتك ولا محتاج لصدقاتك، هو اللي منحك ومتعك. لا تحسب ان المال يجيك بذكائك او فطرتك، لا تحسب انك اذا كنت يسمونك شاطر انك صغير. كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه، وجاهل جاهل تلقاه مرزوق. ولو كانت الأرزاق تجري على الحجة على العاقل، هلكنا إذا من جهلهن البهائم. والنبي عليه السلام يوصينا إن إحنا توكل على الله، يقول: لو توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا، يعني طولها طوية من الجوع، وتعود بطن مملوءة البطون، وهي لا زرعت ولا حصدت ولا تجرت ولا تاجرت. والله تمشي هي وينزلها. ويقول لي بعض الإخوان هنا في المدينة وجدوا مرة ثعبان أعمى، وأنه يجي في ساعة من الساعات ويفتح فمه هكذا، وأنه يجي عصفور أو ما أدري طير يبخ في فمه من بعيد، يبخ طعام أو شراب غذائه. ناس في المدينة حدث من أهل العلم هذا حالهم. وقلت لك مرة من المرات حدثني شخص يحفر بير في بلد من بلاد القصيم، يحفر بير، وأنه لما حوض الحوض المسافة عن قلمة إزرائيل أو أربعة أذرع في أربعة أذرع، وحط عليها مثل النور أو غيرها عشان يحدد وينزل، وبدأ يحفر. عندما كان في على أعلى البير لقى شجرة حمض، من الحنطة هذا اللي يضع بينك، لقى الشجرة، فلما نزل لا هي على الحافة تماما، لا هي طلعة بالحيل، لا هي طلعة في الحيل بالبيب، ولا دخلة في الأرض بالحيل، يعني الأرض اللي ما هي محفورة. فيقول: حرص على أني ما أقطعها. ونزل، أقول لناسي أنا، هو 18 قامة وهم يحفر، يوم وصل لعند الماء ويلاقي في عند بدء الماء حيوان حيوان غاضب على جذع الشجرة هذه يمتص منها الهواء ويتغذى عليها، حيوان صغير في جوف الأرض، رجل معروف للناس هنا في المدينة عاش فيها عمرا طويلا يمكن حوالي 40 أو 50 سنة، يحدثني هذا الحديث بنفسه يقول بعيني على الآيات لله عز وجل. ما هو الرزق يجيك بأنك ذكي وأنك نسيط وأنك تركض، واحد يجري لما يهلك روحه ويرجع لغيره بغير طعام ولا شراب، واحد يرميها شرق تطلع غرب، واحد يرميها غرب تطلع شرق، واحد ما عنده وعي ولا عنده إدراك وتساق له نعم الله من حيث يرمى لعلم الله بطبيعة هذا وطبيعة هذا. هذا مثال. والتزيين ربنا يقول ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عمله. الحين طاغوت تعبده، حجر تعبده، صنم تعبده، أنت مولود قبله كثير من الوقت مولود قبله، يعني كثير من الأصل مولود أهل اللي يعبدونها مولود اللي هي مسواه قبل أيامهم. قلت لك إن عمر كان يعمل له إله من التمر، يعني تمر زين ثلاثة يعجنهم وبعدين يعمله على شيء على صنم، ثم يبدأ يسف لجاهلي، يبدأ يركع له ويسجد له ويضرع له سوي لي، وبعدين إذا جاء أكله. عمر نفسه يقول يحكي عن نفسه على هالحالة ده. هذا مثال، مثال من هؤلاء. وهؤلاء الذين يعبدون أصحاب القبور الميتين اللي يسمونه أولياء، هم لو بحثوا عن تاريخهم ما وجدوا تاريخا. وافرض أن لهم تاريخ ناصع مثل الشمس، هو إذا كان العبد صالح يدعى من دون الله، إذا كان العبد صالح يملك النفع والضر، إذا كان في أسلوب في في في رسم القرآن الكريم يقول لأفضل خلق الله أجمعين قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا ما كنت أمرض ولا أجوع ولا كذا ولا كذا. والنبي يقعد اليوم واليومين والثلاثة ما ذاق طعاما، ما هو لأنه يعني رخيص عند الله، لا. وكان يقعد تقول عائشة إن كما جاء في البخاري وغيره إننا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقدت في أبيات رسول الله نار، قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. ننظر إلى الهلال يعني هلال الشهر اللي راح، ثم الهلال ثم الهلال يعني ثلاثة أهلة تقول في شهرين وما أوقد في رسبي نار قط، قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء. إلا هو تمر يعني تمر إيه؟ تمر مشبع يعني عنده 10 تمرات يأكلها في الغزوة وهم يغزون أعداء الله في جيش يقوده رسول الله وفيهم أبو بكر عمر وصحاب محمد على تمر كل 24 ساعة. ولما وكان اللي عنده التميرات اللي يوزعها على الجيش على كل واحد تمره، لما جاء واحد قال انا ما اخذت تمره تسخر يا ولدي يقعد يا ولدي يقعد وقت توزيع الطيب او توزيع العين ما احسن من توزيع الطيب يقعد الله يعافيك. يعني لما اساله وهو مقدم على تمره تاخر الرجل ما اخذ تمرته وجاء قال انا ما اخذت تمرتي، قال هات شهود يشهدون بانك ما اخذت التمره، هو من أصحاب محمد مجاهد في سبيل الله، هات شهود، راح جاب شاهدين من الصحابة بأنه ما أخذ تمرة فأعطاه التمرة. قال واحد لهم كوش كنت تسوون بالتمرة هذه؟ قال نحطها في فمنا يعني نمصها ما يأكل ما يمضغها، لا إن مضغها راحت، لكن يمصها مص حتى يجري حلها في حلقه، فإذا جرح لها في حلقه شالها وحطها في مخبات سلعه طغمت. وعلى كده طول النهار يردت فيها 24 ساعة أصحابها، هذا حلهم. ما هو لصالحهم في عين الله؟ لا، لأن الله يعطي الدنيا لمن أحب ولمن لا يحب، والله يخولنا فيها لينظر كيف نعمل كما سيأتي. فيقول تبارك وتعالى هنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ضل. إذن الإسراف ما هو درجة واحدة، كما أن الشرك ما هو درجة واحدة، في شرك أصغر وأكبر كما قلت كثيرا، والكفر فيه كفر أكبر وكفر أصغر. الكفر الأكبر إن مات عليه صاحبه لا يرى ريح الجنة ولا يريح ولا يخرج من النار أبدا الآبدين ودهر الدنيا. لكن الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر لو مص عليه صاحبه لا ولم يتب لا بد أن تخطفه الخطاطيف إلى نار جهنم ويمتحش فيها ويؤكل فيها ولا يبقى إلا محل السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل أثر السجود كما جاء في الحديث الصحيح. وبعد الامتحان يخرجون إما بشفاعة النبي محمد أو شفاعة كذا، ويقول الملك أخرجوا من في قلبي مثقال ذرة من لا إله إلا الله، وبعدين يخرج كل من حبسه القرآن في جهنم، هذا اللي ما يطلع، اللي مات على الكفر الأكبر. وكذلك الإسراف فيه أكبر وأصغر، يعني هذه أمور معروفة. والإجرام فيه إجرام أكبر، فيه إجرام يعادل الكفر، وإسراف يعادل الكفر، إسراف يعادل الكفر، وإجرام يعادل الكفر، وفسق يعادل الكفر. لما ربنا يقول فمن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم أولئك هم الفسق والكفر والظلم. بمعنى كل كفر مخرج من الملة، كل كفر مخرج من الملة، وإن كان بعض أهل العلم يقول لك حكم غير ما أنزل الله لا يكون مخرجا من الملة، خصوصا علماء الأخير، ويجيبوا حديث علي بن عباس كفر دون كفر، صحيح كفر دون كفر، كفر دون كفر، لما تحلف بغير الله هذا كفر، من حلف بغير الله فقد كفر، لما تحلف بالنبي كفر، لما تحلف بولي كفر، لما تحلف بأبوك أو بأهلك كفر، لكن هذا الكفر لا يخرج من الملة، يعني لا تبين الزوجة، ولو مت على هذا صلى عليك المسلمون ودفنوك في مقبرة المسلمين، لكن إن مت عليه من غير توبة لا بد أن تدخل نار جهنم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهو يشمل الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فيقول ولقد أهلكنا بعد بين ثمرت هذا الإسراف وثمرت التكذيب بحبيب الله ورسوله، اللي يقول حساب في أبيات الله لو لم تكن له آيات، يعني كان وجهه يكفيك بأنه رسول الله. يقول عبد الله بن سلام وكان من كبار اليهود لما سمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وجاء، يقول لما أقبل لما رأيت وجهه أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذب، وجهه من غير ما يتكلم الرسول محمد، من غير ما يتكلم أيقنت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ما في شك ولا ريب صلاة الله وسلامه. فالذين يكذبون ما كل اللي كذبوا الأنبياء، وخصوصا اللي يمع لأن العذاب إلا الله كان يسلطه على أعداء الأنبياء، عذاب استئصال، وهذا جاء لقوم نوح وعاد وثمود ومدين، ويعني قوم شعيب سلط عليهم عذاب استئصال، ما خلى كافر يمشي على الأرض. لكن قوم فرعون أخذهم في عهد موسى، كان شرع القتال، شرع القتال، فما كان في عذاب استئصال، يعني لما أهلك الله فرعون وجنوده، بس فرعون وجنود اللي قاعدين في مصر وراه ما مات، اللي قاعد في مصر وراه مات، وإن كان رجعوا إلى الدين وأسلموا لموسى عليه الصلاة والسلام، ربما أسلموا لموسى عليه الصلاة والسلام. فعذاب الاستصال جاء لقوم عاد، أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا، يعني لما وصلوا في حد الظلم إلى الكفر بالله وتكذيب رسولهم والوقوف في وجهه، حتى جاء قال الله لنوح يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، ما حد واحد من قومك يشهد أن لا إله إلا الله بعد الأربعة ولا العشرة اللي آمنوا بك، إنه لن يؤمن من قومك إلا من، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون واستعد للنجاة واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليهم ما لهم من قومه سخروا منها ذكرنا لك عز وجل. ويقول كذبت قبلهم قوم، يعني قبل قريش كذبت قبلهم قوم نوح، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، يعني انتصر لي. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء والماءان على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، لأول مرة في التاريخ ألواح خشب ومسامير، الدسر جمع دسار، هذا تفسيري أنا وطبعا موجود في اللغة العربية، دسار الدسر جمع دسار والمسمار، وخشب الألواح حق السفين، يجيب الخشب ويحطه مع بعض ويعلمه الله كيف يصنعه، ويكسر الخشب بالمسمار عشان يربط الخشب، ثم على طريقة معينة يحيد له عز وجل إليها، ووحينا أن نصنع الفلك بأعيننا ووحينا، لأن ما كانت مصنوعة قبله، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ما لم يسخروا منه، فيقول فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء والمآن على أمر قد قدر، وحملناه على ذات آية ظاهرة على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. وبعدين يذكر عاد اللي بعد نوح على طول، كذبت عاد من نذر إن أرسلنا عليه ريح لا جابهم جنود ولا جا عسكر ولا قنابل ولا صواريخ ولا دبابات ولا غيرها من الناس ولا يجمع جيوش من الشرق والغرب عشان يحارب أهل الإسلام. ما عمل هذا إنما لما زك منع عنهم القطف وأرضهم أرض زراعية من أحسن أراضي العالم في الزراعة. كانت تأسم من الشحر من جهة بحر عمان وانت ماشي إلى إلى إلى نهاية الربع الخالي ووراه كمان إلى إلى إلى الدهنة. كانت أراضيهم أراضي قوم عاد قوم أهلهم عاد. فلما انقطع عنهم الماء بدوا يعني هذه بلوى هذا بسببك أنت يهود أنت اللي جيتنا وجبت الشؤم معك شؤمكم منكم أنتم لما تكذبوا إذا كذبتوا رسلوا حققتوا بالهلاك. فلما اشتد عليهم ويبدأ يرسل لهم سحابة ويوم شافوا السحابة طارت قلوبهم فرحا وصار ينادي بعضهم بعض للسرور والفرح شوف السحابة المقبل عليه وهي مثل الطيارة اللي تمشي بنظام دقيق حتيب متجهة إلى مزارعهم كرمية الحجر يعني ما فيها لا يمين ولا يسار. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم جاي متجه لها له رايح يمين ولا يسار لأن لو كان راح عنهم شرق ولا غرب يقول ضع علينا لكن هذا يغريهم إغراء وهم فرحانين بهذا الإغراء. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا فيقول لهم الملاك أو أهود بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنه. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلناهم ريحا صرصرا في يوم نحس هي سبعة أيام سبع ليال وثمانية أيام يعني جت من الصبح وانتهت إلى المغرب اليوم اللي بعد سبع ليال وثمانية أيام حسوما مستمر اليوم مستمر ما هو اليوم يوم واحد وقعد ناطي مجله لا اليوم مستمر باكر وعقب سبعة أيام ثمانية أيام حسوما قاطعة كاوية ترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل منقعر يعني ما رأت الدنيا أطول ولا أعرض ولا أجسم منهم كأنه جذوع النخل كان واحد من جذوع النخل خاوي من القلب خاوي من الوسط كانوا خالي من خالي الوفاض من الوصل مخروق كانوا ماسورة كبيرة مجدوة هذا تجري بأعين يقول فيها ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل فكيف كان عذابي ما كلفنا شيء ريح صلطنا عليهم أبادة إبادة. كذب ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إن إذا لفي ضلال وسعر الجنون أو كالذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر فيقال لهم سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الكذاب الأشر اللي كذبوا الأنبياء والمرسلين وعاندوهم وحاربوهم ولا اللي جاء بالدعوة إلى الله وصدق المرسلين سيعلمون غدا إنا مرسل الناقة فتنة لهم. أول شيء هم قالوا هات لنا آية أرسل لهم آية. إيش الآية؟ هم الجوة القريبة من هذه اللي في العلة الآن اللي قريبة من المدينة. الآية بسمعوا الجبل يزهر مثل ما تزهر المرأة عندما يجيها ربنا ولولاده والزحر حق الجبل ينتهي بناقة تطلع من الجبل من الحجارة ناقة وفصلها وراها. قال لهم هذه ناقة الله وسقياها هي لها شرب يوم أول ما طلعت وتمهد فمها في البير تمسح وما تخلي فيه ولا قصر ماء طلع من الحجر. قالوا خلينا نقسم الماء. قال قسموا الماء لها شرب ولكم شرب يوم معلوم هي تشرب يوم لحالها فتشرب كل الماء وإذا نبع الماء والجم إلى باكر اشربوا أنتم كلكم وروا وزرعوا منه لها شرب ولكم شرب يوم محسن. فلما جاءت الناقة وقال لا تلمسوها بسوء فيمسكوا ويأخذكم عذاب يوم قريب فعقروها فأخذهم العذاب فأرسلهم صيحة واحدة، صيحة ما احتاجوا شيء، فكانوا كهشيم المحتضر اللي عمل زربية أو زريبة أو حظيرة للحيوانات حقه يحط لها العلب فتدوسوا بأرجلها، صاروا مثل اللي تدوس العلب، بقالت تبني وبقال غير اللي تحت أرجل الحيوانات، تحت أرجل الحيوانات. كذبت قوم لوط بالنذر إن أرسلنا عليهم حاصبا إلا أهل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، يعني ما هي بس النوح بحاله، يعني أنت إذا شكرت النعمة ما يضيعك الله، أي شاكر لله يقول كذلك نجزي من شكر، يعني أي شاكر لله يزيده الله ويحميه ويحفظه ويطوله من أعدائه ومن أعدائه ولو كانوا بعدد حصى الأرض. كذلك ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر فذوقوا عذابي ونذر. هذا دليل. ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. يقول الرب اللي مكة الكفار في مكة أكفاركم خير من أولئكم، يعني أنتم أشد بطش من عاد اللي كانوا كأعجاز نخل منقعر، ومن ثمود الذين يعني اتخذوا في الجبال من الجبال بيوتا ومن الأوهام قصورا، أنتم أشد منهم، أنتم أشد بطش من هؤلاء، من جماعة فرعون أنتم أشد، كلهم كانوا أشد منكم يا أهل مكة، أنتم ضعيفين ضعيفين، يعني طلع ألف مقاتل منهم عندك مثل من 300 وقتلوهم، ولم يستشهد من سبيل 14 شهيد، وقتل من الكفار 70 وأسر 70، طلعت 1000 رجل بسلاحهم ورماحهم ومعهم 50 فارسا. أكفر أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع سيهزم الجامع ويولون الدبر. صار ما جت السنة الثانية الهجرة في ليلة 17 رمضان إلا وهم مجندلون في القليب، قليب بدر أبي لهب وعتبة بن ربيعة وشب كل الصناديد الملاعين من قريش، جندلهم رسول الله في اليوم الثاني أو الثالث بعد ما جندلهم، كان يمشي في اليوم الثالث بعد ما زيفوا وهم على الأرض وهو يقول وسيفه معه يعرض على جثثهم، نفلق هامان، يقول النبي نفلق هامان من رؤوس أعزة، ويسكت لأنه ما يقدر يكمل البيت، فيكمل أبو بكر علينا وقد كانوا أعق وأظلم، يعني كعزيزين ما كانوا الدين يقتلون، ما كانوا الدين يقتلون، لو أطاعوا الله وأطاعوا الرسول كان خيرا لهم، إحنا ما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم. ويقول ربنا هنا ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات بالحجج، ما جاءتهم بالبينات ولم يأتي نبي بحجة تعادل عشر معشار ما أعطى الله محمدا صلى الله عليه وسلم. أعطاه الحجة البالغة الدامغة الباهرة التي استقر في قلوب جميع كفار قريش أنها ليست من عمل محمد، وهو القرآن العظيم وذكر الحكيم اللي هيأهم له، وصاروا يعرفون الفصاحة والبلاغة وضربها وهم أساطينها وعجزوا تحداهم. هذه حجة باقية إلى اليوم، إلى اليوم نحن نتحدى كل المثقفين في العالم أن يأتوا بمثله أو بجزء من مثله، وهذا يأتي مع النبي الأمي اللي لا قرأ ولا كتب، لا راح مدرسة ولا تعلم، وتجد أعلى الأنظمة وأعلى الدساتير اللي يسمونها وأدق أنواع العبادات وأعلى وأجل أنواع السلوك في هذا الذي جاء به محمد، عقيدة نقية صافية، عبادة نقية صافية منتظمة تجلب خير الدنيا والآخرة وسعادة الدنيا والآخرة في كل شيء لنفع البلاد والعباد في السلوك والمعاملات. إلى اليوم ما طلع واحد يستطيع أن يدعي، الأسبوع اللي فات اللي بيقول حضرت هو كذب نفسه الآن وقال أنا والله ما قلت، هو كذب نفسه قال أنا ما قلت، أنا يكذبون عليها الصحفيين اللي ترجموا كلامي كذبوا، يقول هو كذب لأن الله داحره وداحر أنصاره وأعوانه رغم أنوفه. يطلق الواحد منهم من شهوة حقده وفساد قلبه يطلق كلمة ضد الإسلام وبعدين يخزيها الله ويكذب نفسه. هذا من آيات الله ونعمة الله لصيانة دين حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. ولقد أهلكنا ما قبلكم لما جاءتهم رسلهم بالبينات وآيات حسية للنبي محمد. يعني أنا قلت إلا الله أعطى كل نبي من الحجة والمعجزة ما يؤمن على مثله البشر، لكن اللي أعطاه الله للنبي محمد مع أنه الحجة البالغة العليا الباقية التي لا تنسخ حتى ينسخ الليل والنهار والشمس والقمر، ومع ذلك آيات حسية. قلت لك أكثر من مرة عندما عطشوهم في الغاز عطوا قال لي تيني لواحد منهم يتيني بماء، وقال له ما عندنا إلا شج، لما راح يشوف اللي القرب اليابسة اللي معلقة على العيدان عشان للجيش، قال ما وجدت إلا شنا يابسة بها قطرة لو أفرغتها لشربه يابسها. كان ما تصل إلى فم القرب القطعة اللي فيها من الماء لو فرغتها يشربها جفاف القرب قبل ما تصل لفم القرب. قال أتني بها والجيش كله يشوف ويأتوا بالقرب، ثم يقول نادي صحفة القوم فيجيبوا الصحفة اللي يحطوا على الصينية الضخمة للجيش اللي يأكل فيها 30-40-50-60-70-80 ويقولون حولها يأكلون، ويشيلوها الرجال ويحطوها بين يدي رسول الله ويحط الشن اليابس اللي ما به إلا الخوف، وبعدين يمسح عليه بيده ودم بسم الله، ويده الثانية مسكة طرف فم القرب، ويبدأ الماء ينبع من بين أصابع النبي والجيش يرى حتى يشرب القوم ويغتسل القوم ويحملون المياه الذي لا يريدون، ولا يزال الماء ينبع من بين أصابع حبيب الله ورسوله. جيش كامل يشوفه في مرات ما لها حال يحصل هذا. وفي مثل العناك حق الجابر لأن أكلها الحالي لو أنها مطلوغة لأكلها، ومع ذلك تقول له مرته لا يجي إلا 2 أو 3 مع النبي، أو يعني أخطى شيء عدد قليل علمه، ما عندي إلا المدة هذا من الطعام من الدقيق من الشعير، ما عنده إلا المدة هذا ولا عنده إلا العناك هذه، هو يعرف إنه ما عندها غيره، ويقول لها ويذبح العناك ويقول لها يلا عجيني عجينك. وقالت له بس انصحى لا تقول للنبي قدام الصحابة، لا تعلم أحد، لا تفضحني عند رسول الله. لما قال لها أنا رأيت النبي في حالة من المخمصة مع أن يومها عجز كل الجيش أن يكسروا حصاة في الخندق، فلما النبي جاءهم وهو رابط بطنه من الحزام وعليه أثر الجوع والصفرة، فلما قام ويأخذ المسحة ويضرب الصخر بمجرد ما نزل عليها مسحة الرسول أو ذا تنهل كأنها رمل أهيل، ويروح جابر ينصرف بدون إذن ويروح للبيت يروح يقول لمرته ويجي للنبي. قال هلما يا رسول الله إلى الغداء وش اللي عنده؟ قال عندي كذا وكذا. فنادى يا قوم، معنى كلام الرسول، هلموا إلى طعام عند جابر، ويجون عشرات لهم 10 ولا 20 عشرات، ويجون وراء النبي عليه الصلاة والسلام. وعندما وصل بدت المرأة تسب بجابر وتكلم عليه كلام في غاية القسوة، فعلت وفعل. قال له أنا علمت، كيف تعلمته؟ قال لي على القسوة ما علينا خوف، ما دمت تعلمت أن ما عندنا إلا هذه ما علينا خوف. ويدخلون والبيت ما يقدر يسع شيء، البيت ما يقدر يسع الجيش هذا، يقعدون على الباب أمة من الخلف من أصحاب محمد المجاهدين في سبيل الله، ويبدأ يدخلون 10 10 10 10 يأكلون. والقدر النبي قال لها خلي القدر مغطى، اغرفي وغطي. وجات مرة تعجن معها وتحط على القدر والقدر البرمة تفور بالطعام، ويأكل الجيش بكامله ولا تزال البرمة تفور وفيها من الخير الكثير. أنا ما أقول أن لو عديت هذا بجد مئات من المعجزات الحسية اللي شهدت بالعين فيقول أهلكناهم لما ظلم وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا. ليش ما كانوا ليؤمنوا؟ لأن القلب إذا انطمس تماما واستشرى الشر وعظم فيه صار يرى الخير شر والشر خير، مثل ما يحدث الكثير من الناس، وتركه الله خذله وإذا خذلوا ما يدل نفسه على سعادتها أبدا. إذا خذل العبد نعوذ بالله من خذلان الله، إذا خذل العبد ما عاد ينجح، ما عاد يعمل خير لنفسه ولا لغيره، يصير شؤم على نفسه وشؤم على من حوله، فيقول رب وما كانوا ليؤمنوا. كذلك نجزي القوم كما جزينا هؤلاء اللي أهلكناهم، نجزي كل مجرم. وطبعا ما يفهم منه النبي بيد أهل مكة، لأن الله رفع عن أمة محمد عذاب الاستئصال، عن أمة محمد رفع عنهم عذاب الاستئصال. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، وما لهم ألا يعذبهم الله إن يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء أن أولياءه للمتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم يشوف لا يختم، ثم جعلناكم يعني يا أهل مكة خلائف في الأرض لينظر كيف تعملون. أنت جاب لكم أكرم رسول على الإطلاق، وأعظم دين على الإطلاق، وأكمل دين وأشمل دين وأدق دين وأحسن دين وأسعد دين على الإطلاق، لا يمارى ولا يجارى بحال من الأحوال. نتحدى، خلي واحد يقول لا دين النصارى خير وأنا أبين له، أو دين اليهود أو دين الشيوعيين أو دين الطائف الملاحد أو دين بوذا الخايب اللي والله ما عنده شيء، اللي قامت قيامة العالم كلهم قاموا جماعتهم يكسروا أصنامهم، تقوم جماعتهم ما جماعتهم على العالم كله. حتى قلت لك بشايخ كمان من أهل السمع علماء يدعون يروحون لهم يقولهم ليش يكسرون الصنم، هذه حضارة، حضارة هي خيبين، هذه ما هي حضارة، هذه بلاء على الناس، تخلي الصنم. والنبي عليه الصلاة والسلام يوصي كما جاء في صحيح مسلم، يقول أبو الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. هذا كلام حبيب الله ورسوله، ويوصي في آخر حياته وهو في سكرات الموت عليه الصلاة والسلام، ودرج الحضارة صنم حضارة صنم. يقول واحد من طب ليش من الصحابة لما دخل مصر ما كسروا بالهول، يضربوا كسروا بالهول، هم قابوا بالمساحة يضربون كسروا ذراعه، لكن ما عندهم لا تفجيرات ولا عندهم آلات عشان يزنوه من الأرض كله، ولا وش أفاد الناس به، وش الفايدة اللي ينبع منها أبو الهول ولا أبو الجول، وش الأهرامات اللي موجودة وش نفعت الناس بها، تفرج على حجارة وتفرج على جثث معفنة مدفونة جوا ولا ما هي عفنة، هذا اللي موجود تفرج عليه. يعني ما هناك شيء، إنما شوف إذا انتكست القلوب، إذا انتكست القلوب يرى العبد الحق باطلا والباطل حقا، كما قال عز وجل سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يرى كل آية لا يؤمن بها، وإن يرى سبيل الرشد لا يتخذه سبيلا، وإن يرى سبيل الغي يتخذه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين، والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حابطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. هذا كلام الله. فيقول ثم جعلناكم، اسمع الآية اللي هي الرابع عشر، ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. يعني شكوا وشتبين تستجيبون لله ورسوله، يعلم علم الغيب من الذي يسعد ومن الذي يشقى، وعادتهم بالنفس، أهل الجنة كذا وأهل النار كذا، والقيامة ما تقوم حتى تكتمل العدتان، القيامة متى تقوم القيامة؟ إذا اكتملت عدة أهل النار وعدة أهل الجنة، إلا الله كتبها لأهل النار، إذا تكاملت العدتان عند في علم الله إن تكامل عدد أهل النار قامت القيامة عشان أهل النار يروحوا النار وأهل الجنة يروحوا الجنة، للنعيم المقيم الأبدي السرمدي لا يرمون عنه ولا يتحولون عنه، نسأل الله بفضل أن يجعلنا منه. هذا يقول ثم جعلناكم خلائف في الأرض. خلائف، والخلائف جمع خليفة، ولاحظ ان كلمة كل ما يذكر هذه المادة يجيب جعل معها، لاحظ في القرآن كل ما يذكر كلمة خليفة او خلفاء او خلائف يجيبها في مادة جعل. يقول للملك اول آية في القرآن فيه اني جاعل في الارض خليفة، ويقول هو الذي جعلكم خلائف في الارض، ويقول وهو الذي جعلكم خلائف الأرض واستخلف فانظر كيف تعملون. لينظر كيف تعملون. والله جعلكم ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر هل تعرفون ما حل بأعداء الله وأعداء المرسلين فتبتعدون عنه وتجتنبوه وتسارعون إلى الإيمان بمحمد لتسعدوا وتفلحوا. وعندما أقبلوا على الإسلام بعد فتح مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا اشرأبت الدنيا في مشارق الأرض ومغاربها لما جاء بعز الإسلام وسعد الإسلام. لكن النبي محمد يقول لعدي بن حاتم يا عدي في آخر وقته أيمنعك من الدخول في الإسلام أن تقول كذا وكذا؟ والله يا عدي لا يتمن هذا الأمر حتى تصير الضعينة من عدن أو من حضرموت إلى الحيرة لا تخاف على نفسها إلا من الذئب. ما تخاف من الإنسان، ما حد يصير إنسان يقول عدي بن حاتم لما سمعت يقول هالكلام قلت له أين في قلب ما يقدر يقول له وأين ذعار طي؟ ما هو عدي بن حاتم من طي من أجا وسلم من حائل. قال وين قطع الطريق اللي أعرفهم في في في في ذاك وين يروح تروح الجارية منهم؟ وفعلا لا ذعار طي ولا غطي. وقلت لك إن هارون لما رأى السحابة تمشي قل لها سيري أينما شئت وابطل السائتين خلف. وصارت أرض الله يقول عمر في مدينة النبي محمد لو أن شاة عثرت في العراق لخشيت أن يسأل عمر عنها يقال لما لن تعبد لها الطريق. هذا دين الإسلام، هذا دين الحضارة، هذا دين العز، هذا دين السؤدد اللي لو تمسك بها والله لا يقدر أي دول العالم مجتمعة أن يهزموه. وكانوا يخافون ويهابونه من غير حرب ومن غير ضرب. ويعني ضربت لك مثلا قلت كان العظيم من أوروبا ومن روما اللي يسعد بأن يزور الأندلس لما كانت أرض إسلام. لكن لما تنازع الحكام فيها على الملك وهذا يقتل هذا وكل واحد لها مثل ما قال في كل أرض أمير للمبين ومنبره ضاعت وطمع فيهم من لا يدفع عن نفسه، طمع فيهم اللي ما يقدر يدافع حتى عن روحه. وصار مثل ما قلت لك كما جاء التتار ونزلوا بغداد كان يجي العسكري من التتار أو جند من التتار يلقى العربي واقف ما نبقى عليه مسلم لو كان مسلم ما كان ضاع الضياع ده. العربي واقف من جنود المسلمين فيقول له التتري يقول له أنا ما نبلغ شيء يقتلك بي إيقع فين حتى أروح أدور لك حجر وشي عشان أبدأ رأسك بي. فيقف ما يتحرك حتى يروح يجيب الحجر ويبدأ رأسه ويقتله ويروح من الذل والمهانة التي أصابتهم لما انحرفوا عن دين الله وكفروا بالله وصاروا كأنهم كذبوا المرسلين وصاروا قطع يقتلوا بعضهم بعضا ويعانوا بعضهم مثل حد الآن حتى الله يصرع المسلمين مثل حنا الآن. وأكثر بلاد المسلمين الآن يتحكمون بالطاغوت ويرون أن طواغيت اللي جابوها من فرنسا وقوانين بلجيكا وقوانين الجدد دي أحسن من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم الشاملة الكاملة. أتى حتى أن تأتي مسألة من مما يحدث الناس ليس فيها جواب في كتاب الله أو سنة رسوله أو كلام الفقهاء من السابقين الأولين اللي امتلت ولا توجد مجلدات ومجامع في مشارق الأرض المغربة كالتي كتب في ظل شريعة الإسلام إلى الآن. حتى صار يروح بعض الباحثين يدورون في أوروبا الشمالية والشرقية وغيرها على كتب المسلمين موجود. وأنا شفت مصحف جاي من طشقند لما كانت تحت الشيوعيين مصحف جاي لقطط مكتوب في الثلاثين السنة الأولى من بعثة محمد هجرة رسول الله مكتوب طبعا المصحف وطبعا لا عجم ولا حروق ولا لا نقط ولا تشكيل ولا شيء على العادة اللي معروف وهم وحفظينه وهم أعداء الإسلام حفظ عندهم كتب المسلمين وتواريخ المسلمين. هذا مسألة. فربنا يقول جعلوا خلائف الأرض. وأنا بقول كلمة خليفة أسمع كثير من الناس علماء وعوام يقولوا الإنسان خليفة الله في الأرض علماء وعوام. لو كان العلماء ما قالوها والعوام قالوها ما يهمنا بالحيل لأنهم لهم مقتدي يقتدى بهم ولهم قدوة. العوام يقول محمد ابن الحسن أخو تلميذ أبي حنيفة يقول لو كان العوام عبيدي لأعتقتهم وأسقطت ولاهم حتى كمان ما أخذ ولا ما أخلي الولاء له أعتقهم وقل ولا كل اللي تبون ما من يتبرأ منهم محمد بن حسن من العوام الذين عبدوا غير الله ويخترعون أديان. إذا تدين الواحد منهم على غير بصيرة يبدأ يخترع أديان وشرائع والناس يقلدونه حتى يقول قائل فإن تسألوني من رمى الدين بالحشى ومن ذا الذي استدعى من الدين البكاء فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. إذا تنسك الجاهل بلى على الإسلام وتعبى بلى على الإسلام وإذا العالم استهتك أثر بل على الإسلام. فإن تسألوني من رمى الدين في الحشا ومن ذا الذي استدعى من الدين البكا، فما رمي الإسلام من غير عالم تهتك أو من جاهل قد تنسك. هذا مثال. فكلمة خليفة الله كلمة كذب على الله، لأن كلمة الخليفة هي أكثر ما تستعمل، هي تستعمل بأكثر من معنى. كلمة خليفة تستعمل بمعنى الإمام الأعظم، الملك، ملك البلاد، تقدر تسميه خليفة. بس ما تقول خليفة الله، لا، هو ما هو خليفة ربنا، لأن الخليفة إنما يكون خليفة عند الغيب، غيب المخلف، غيب اللي أنت خليفة يكون غايب. ولكن هذا ما يكون النجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولأن ما غاب عن الخالق هو فوق عرشه العظيم، لكنه بعلمه لا تخفى عليه ذرة إنها إن تكون مثقال حبة من خردل فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فكلمة خليفة أطلقت على الحاكم الإمام وجاءت مرة واحدة في القرآن بهذا المعنى، مرة واحدة. يا داود إنا جعلناك في الأرض خليفة، يعني حاكم، إنا جعلناك في الأرض خليفة حكم بين الناس بالحق، يرسم له ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. لم تأتي كلمة خليفة بمعنى الإمام الأعظم والحاكم الشرعي إلا مرة واحدة في قوله يا داود في سورة الصاد إنا جعلناك في الأرض خليفة، يعني حاكما، حاكما مسلطا عليهم في حدود كتاب الله وما تأتيه به من الدين، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وما عدا ذلك فمعناها يخلف بعضهم بعضا، يعني لما يقول للملائكة إن جعلهم في الأرض خليفة ما يريد بحاكم، ولا صار كلنا حكام، صار كلنا خلفاء، وصار كلنا ملوك، ما يصير هذا أبدا. لا يصح الناس فوضى، لا سورة لهم ولا سورة إذا جهالهم سادوا، يعني لابد يكون حاكم عاقل شريف نظيف هو الذي يمشي الناس، يكون من سادات الناس يحكم الناس. فيقول إن جعلهم في الأرض خليفة يعني أمة بشرا يخلف بعضهم بعضا، يعني ما لهم بقاء، ما لهم بقاء، يحيى ويموت، يحيى ويموت ويجي غيره، ولد ولا ولد غيره، وانت ماشي الى ان تقوم القيام. هذا معنى خليفة، اني جاعل في الارض خليفة، هذه في سورة البقرة. فمعناها خليفة يعني يخلف بعضه، يموت ما له بقاء ولا دوام، يموت ويخلفه غيره. وجعلكم خلفاء الارض، ويجعلكم خلفاء الأرض، يعني يخلف بعضكم بعضا. ولو كان كلمة خليفة الله صحيحة، وأنا أتحدى أن يأتي أحد بحديث صحيح إلى رسول الله بجواز أن يكون الإنسان خليفة الله، سواء كان ملكا أو غير ملك، كما هو خليفة الله، هو حاكم. كلمة خليفة مثل ما تقول ملك، مثل ما تقول ملك، مثل ما تقول ملك، يعني تعادل كلمة ملك أو عادل كلمة إمام، إمام المسلمين، إمام الأعظم، ما هو أي إمام في المسجد، الإمام الأعظم هو اللي يسمى خليفة بهذا الوصف، لحكمه ليحكم للناس بشريعة الله وليقيم حدود الله وينفذ حدود الله. أما أقول أتحدى الآن أن يأتيني أحد بحديث صحيح أن الإنسان خليفة الله، خليفة الله في الأرض. ولو كان هذا يجوز حتى عقلا كان ليش يقولوا أبو بكر ما يقولوا يا خليفة الله يا أبو بكر؟ وش كانوا يقولوا للصحابة عندما تمت بيعته يا خليفة رسول الله؟ ما قالوا يا خليفة الله، وما أعلم الناس باللغة العربية. لو كان يجوز أن يقول خليفة الله كانوا قالوا خليفة الله، لكن قالوا خليفة يا خليفة رسول الله. فلما مات أبو بكر واستخلف عمر كانوا يقولوا لعمر يا خليفة خليفة رسول الله، ما قالوا يا خليفة الله لعمر واستصعب المسألة. أقول يا ولد يا خليفة خليفة رسول الله. عمر لما راق إذا العملية بالطول، إذا كان أبو بكر كان يقول يا خليفة رسول الله وأنا الحين يقولوا لي يا خليفة خليفة رسول الله، إذا متناوج واحد بعدي يقولون يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، ولو جاء عشر وشب يعدون يعدون يمكن ما يقدرون يحصون عدد. فكانوا يقولون يا خليفة رسول، فقال لهم قلوا يا أمير المؤمنين، فهي كافية تلي والغيري، لكل واحد يلي أمر المسلمين يسمى أمير المؤمنين أو أمير المسلمين، يسمى أمير المؤمنين. ولم يكن أحد من أصحاب النبي محمد لواحد من الخلفاء، لا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا معاوية ولا يزيد ولا عبد الملك بن مروان ولا عياله ولا عمر. ما قال لواحد منهم يقول يا خليفة الله. إذا جاء شاعر جاهل أشاعر جاهل غبي ما يعرف لا يعرف الدين وإنما يقول ما لا يفعل كما قال الله في وصف الشعراء يتبعهم الغاوون وثم قال خليفة الله. هذا ما يحج على الإسلام وأهله. الحج عندنا كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. وربنا يقول ثم جعلناكم خلائف لننظر كيف تعملون. ويقول النبي محمد احفظوا عني هذه كما روى مسلم في صحيح كما رأوا مسلمهم في الصحيح. لكن كأني أشرت لها عندما قالوا الدنيا لما قلت الدنيا ملعونة وبعدين استكثر بعض الناس. يقول النبي محمد في صحيح مسلم في حديث أبي سعيد الخدري إن الدنيا حلوة خضرة إن الدنيا حلوة خضرة في صحيح مسلم إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. يعني جعلكم واحد يخلف الثاني في هذه الأموال وهذه مخولين في هذا المد فناظر كيف تعملون. يعني سأدون حق الله في هذا المال ولا تحبون حبا جما وتأكلون التراث أكلا لما. المفروض إنكم إذا منحكم الله مال تحفظون على حقوق الفقراء فيه وتؤدون كل ذي حق فيه من وارث وغير وارث. يعني لا تحرمون أحد ولا تظلمون أحد ولا تبغوا على أحد ولا تطغوا على أحد. هذا مثال. فاتقوا الله يقول النبي محمد فاتقوا الله فاتقوا الدنيا يقول فاتقوا الدنيا وإن الله إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا معنى اتقوا الدنيا يعني إيه؟ يعني ذروا فتنتها لا تختار مثل ما قال في الآية السابقة والذين ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا. هذا الخيبة إنك تركن إلى المال والمتاع والصحة وبعد يوم مسحوبة منك ما تحس والراحت وإنجاز وتتلظى بنارها بعد ما راحت عنك. فلا تركن للحياة الدنيا ولا تحس بالسعادة الكاملة إنها فيها السعادة الكاملة قدام. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعني لهي الحيوان لو كانوا يعلم. يعني الحياة الحقيقية والسعادة الحقيقية واللذة الحقيقية لأن كل حزن وهم ينقطع إلا حزن أهل النار إلا حزن أهل النار وأنه لا ينقطع. وكل نعمة وسرور تزول إلا نعيم أهل الجنة وأنه لا يزول. وأحسن كم من أصدق ما قال لبيد ألا كل شيء ما خلى الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل وكل أناس سوف تدخل بينهم دوهية تصفر منها الأنامل. فينبغي الإنسان يكون بالنسبة للدنيا ابن تيمية رحمه الله كان يقول هي مثل الحمام مثل الكنيف. أنت تستغني عن الكنيف ما تستغني عن الكنيف عشان الفضلة والعذرة تردها فيه. لكن هل أنت تحب السكن في الكنيف طول الدهر؟ ما تحب ولا وقت الحاجة. فتجعل دنياك للحاجة يعني لا تطمئني للذتها وأنها باقية ولا لصحتك أنها باقية ولا لعيالك أنهم باقون ولا لمالك أنهم باقون. كل شيء بتروح وتخلي كل امرئ ستئيم منه العرس أو منها يئيم إما يروح ولا هي تروح. فالنبي يقول فاتقوا الدنيا واتقوا النساء في الوظيفة هذه لأنها من بلاء الدنيا من بلاء النساء. فاتقوا الدنيا احذروها لا تغتروا بها ولا تطمئنوا لها ولا تكون هي كل رضاكم وهمكم. ادعوا ربكم أن تقولوا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا النار مصيرنا. فاتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت النساء أو كانت من النساء والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا خلاص ان شاء الله قبل نكلم اجل قبل رمضان كده باسبوع ولا حول الله يعين ان شاء الله ان بقينا على الدنيا هذه واعن الله وسدد يكون خير. هذا امراه عليها صيام 3 أيام من رمضان قبل عامين ولم تصم من رمضان التالي هل عليها القضاء والكفاره؟ نعم اذا كنت بغير عذر. ان كان لك عذر كمرض او جنس او حمل او غيره ما عليك الا الصيام. ولكن إذا كنت صحيحة معافاة من رمضان اللي قبل اللي فات فعليك كلام الصحابة عليك يعني ما احفظ فيها شيء عن رسول الله عليك إطعام ثلاثة مساكين عن كل يوم مسكين مع الصيام. ما حكم مراءة إيه؟ مراءة إيه؟ الفنجان، قراءة الفنجان، قراءة الفنجان، هذا ما هو نقول سحر، لا دجل، بس يعني ما هو سحر، سحر مادة وعلم، لكن هذا دجل. تيجي وجوك الفنجان في القهوة، يخلوا القهوة متينة شوية متينة شوية، وبعدين يبدأ شرب يخلي شوية، وبعدين يعملها كذا، فيطلع له ابن العروق اللي موجودة، يقول له أنت كذا ذاك حبك حزان يكرهك، واحد يعمل كذا، طبعا ضلل ولا يحل للمسلم. هذا من باب العراف، والنبي يقول من أتى عرافا وصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نسي الفاتحة في الركعة الأولى من صلاة سرية وهو إمام، ثم تذكر أنه نسيها فما العمل؟ سألني صاحب هذا، سألني البارح وقلت له إن كان راح الناس لا تروح تدورهم وتقول عليك وأعيد الصلاة، وإن كنت أنت في الوقت أعيد الصلاة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.